تحسب نفسك قبل حسابك وبلاش تترس على اعصابك. بلاش تقول لي يا صاحبي مش واكله هنا حواديتك. عمرك ما وقفت جنبي بعتيني وانا اشتريتك. عمرك ما وقفت جنبي بعتيني وانا اشتريتك. فيجو الدخلاوي ذهب بلا عوده وعاملين العجايب. تغلط تشوف فوضى تعدي ادفع ضرايب. لا هنا العدة الكل من نهايب. لا هنا العدة الكل من نهايب. في المنظرة بحري قلوب قادرة وزعيمة. منا البطل يجري مفيش هنا شغل سيمة. لا جينا عالدغري تفجر تيجي في وليمة. لا جينا عالدغري تفجر تيجي في وليمة. المنظرة بحر سلطولة. العدة فيها مايش معقولة. عم فوزي عمان يا رجولة. الليلة دعوة لفت النظر. افضل ومناش افرع اخرى. دماغنا ناس انشف مش صخرة. في المعارك طلعت فاخرة. كله مننا ياخد حذر. كله مننا ياخد حذر. خافوا اني انا ناس انا هقلب حد تاني. انا في الحياة ناقص ولا حد يجي مكاني. لا هودعني اخلاص وقلب واحد شراني. لا هودعني اخلاص وقلب واحد شراني. مسدو الطريق سنين يا دوبك خدت فرصة. طب انتوا فين وانا فين انتم بتعملوا كارثة. انا قلبي حزين والدنيا صادي شرسة. انا قلبي حزين والدنيا صادي شرسة. اللي استركس ده وقع كرة. يا الحشيش يابا مليون مرة. باقي الكيوف يا زميلي مضرة. ابعد على ريش والكنيا. وشك عدى معجمك يا بني. افض اللي مني يتكبر. مفيش سنان تاكل الملبس. بقيت اشوفك يا زميلي موم. يا بقيت اشوفك يا زميلي موم. سلمت هم الجمال عيونها بحر ونار. ملعونة بالشمال اليوم يوقع شهر. طلعت سنترال وغرمها تعب الدار. طلعت سنترال وغرمها تعب الدار. هنا عملة وبنك نوت وخمرة زي المية. هنا سكر وشرب موت وفيلم ومسرحية. انا تعبان بموت والناس بتيجي عليا. انا تعبان بموت والناس بتيجي عليا. دي شفايف بالنوتيلا ومكسرات بالفاكة. دي ورديتي وفلة وحلم ان انا امسكة. دي ورقها كله معايا ودافع انا جمركة. ورقها كله معايا ودافع انا جمركة. روح قلبي اجمل بيبي نصيبي ونور عليا. هي حبايبي وصحابي واغلى الناس عليا. عليك هقفل بابي انت اللي حاسس بيا. عليك هقفل بابي انت اللي حاسس بيا. انصر حولك دوس اخصامك. صورك واجرح فضي حزامك. كل الدنيا دي عارفه تماما انك قلب وراجل جدع. حاسب نفسك قبل حسابك وبلاش تترس على اعصابك. طلع الكون خاتم لجنابك. طلع مسكن وقت الوجع. طلع مسكن وقت الوجع. هيجيلي اوفر دوس من شرب البن يا امي. شامي انا خلاص ببوز وبنفسي بعمل سمي. انا خلاص ببوز وبنفسي بعمل سمي. وعيوني ليه سهرانه مع ان الكل نايم. والعلمه السايبانه شويه ناس بهايم. دايما عيني حزدانه في بحر الغدر عايم. دايما عيني حزدانه في بحر الغدر عايم. انا خد المنطقه ولا حد فيكو قادرني. كفايه كلام بقاه راجل تعالى عورني. انا واخد عشقا سندل وربي ساترني. انا واخد عشقا سندل وربي ساترني. شيل هموم يا قلبي بحر الوجع في محيطك. ما بلاش تقول لي يا صاحبي مش واكله هنا حواديتك. عمرك ما وقفت جنبي بعتيني وانا اشتريتك. عمرك ما وقفت جنبي بعتيني وانا اشتريتك. محمد فوزي ده عالمي كبيها من ضرب حارس حلم عليها خلطة هنا مش بنجليها كل اللي هنا جدعان وجبابرة احمى فوزي برنسي ما جنتو لا يجي يا قطة انسى فينتو افضل بتقرب من سكنتو طول عمرنا في الهجمات خبرة واقف معنا بندي التكعيب حملة فوق ايوه لعيب يفك دي تعودة غريب اللي مشرب بره وجوه يفك دي يجيبوا الغالي يقتلوا ونضرب بالآلي اللي ينام لازم يصحالي واللي راح يرجع بالهوة المنظرة جيت الأشباه سفح على أيوه سفاح السفاح كريم الفلاح اللي مشرف نفسه بنفسه خصم بوت وأنا روقته علي غريب فارس منطقته وقف مع صاحبه وقت ديته اللي يزاوله بيكسر نفسه اوعى تقوم ضد الطيار هتشوف نار وده كانوا دمار رمضان الدنسة بأمار راجل جدع وسند لصحابه الاسم وحده يساوي ملايين اسمنا عاش لسنين وسنين الاكسلانس احمى اسماعيل هتروح تزاوله هتشوف عذابه نجومنا جوه العالم زهرة وفي الهجوم نطلع ابو مظاهرة الرئيس عمر ابو زهرة قلبه وجهه صعب انتدابه محمد زهري من الاعلام ومحمد سعد ثابت الكلام كعبنا عالي على الاخصام ما فيناش حد بيجيب له ورا عمر فيرات ضايقه تموت احمى عبد راجل مظبوط جبروت على ايها جبروت ممنوع معانا شغل الافوارة جمال بواكي يعني افندينا وليد فاير ده الغالة علينا اخوات في لازم تعدينا خمسة علينا والمولى حارس حما اشرف اترال عايش وسط الناس بالحب انت ساتر علينا يا رب حموك دايما قدام على الدورة ثابت الكلام نور التوت يا ناس متعلم هم البحب تفلام شبحنا ناس في جدنا خلاوي نظام علي فوق اي نظام كتب كلامنا الشعر الفاجر مقتنع كلمة اخصام حم صبح ده اعلى ادارة هو الادارة وما فيش كلام هو الادارة وما فيش كلام